بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أقسام المجتهدين ومنزلة كل قسم: النوع ثالثا مجتهد الفتوى والترجيح، وهو أقل درجة من سابقه، لأنه قصر اجتهاده على ما صح عن إمامه ولم يتمكن من تخريج غير النصوص. وإذا كان لإمامه في مسألة قولان فأكثر اجتهد في ترجيح أحدهما، ففتاوى القسم الأول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من جنس توقيعات الملوك، وفتاوى القسم الثاني من جنس توقيعات نوابهم، وفتاوى القسم الثالث من جنس توقيعات نواب نوابهم. المصيب واحد من المجتهدين الحق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في أقسام المجتهدين أن المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أقسام: المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى والترجيح. وهناك أيضا قسم رابع وهو مجتهد في باب من الأبواب، كما لو اجتهد في باب الأنكحة أو باب الفرائض أو في كتاب الصلاة وما أشبه ذلك. وهناك قسم خامس مجتهد في مسألة من المسائل، فصار المجتهد مجتهد مطلق، مجتهد في المذهب، مجتهد في الفتوى والترجيح، مجتهد في باب من الأبواب، مجتهد في مسألة من المسائل. المصيب واحد من المجتهدين الحق في قول واحد من المجتهدين المختلفين، ومن عداه مخطئ، لكن المخطئ في الفروع التي ليس فيها دليل قطعي معذور غير آثم، بل له أجر على اجتهاده، وهذا هو القول الحق خلافا لمن قال إن كل مجتهد مصيب. وفصل النزاع في هذه المسألة ما ثبت في الحديث المتفق على صحته من أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فإن الحديث صريح في أن الحق واحد، وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب مأجور أجرين على اجتهاده وإصابته، وبعض المجتهدين يخالفه فيقال له مخطئ مأجور مرة واحدة على اجتهاده، واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين، قسما مصيبا وقسما مخطئا، ولو كان كل منهم مصيبا كما ذهب إليه من ذهب لم يكن لهذا التقسيم معنى. طيب، يقول رحمه الله المصيب واحد من المجتهدين. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله، هل المصيب واحد من المجتهدين أو لا؟ فمنهم من قال المصيب واحد والآخر مخطئ، ومنهم من قال الكل مصيب. والواقع أنه قد يقال إنه لا تنافي بين القولين، وذلك لأننا ننظر إلى المجتهد بنظرين، أو إلى المجتهدين بنظرين: نظر في الظاهر ونظر في الباطن. فالنظر الظاهري يكون الكل مصيب في الظاهر. لماذا؟ لأن الكل بذل وسعه وجهده، فهذا المجتهد الذي اجتهد في هذه المسألة نقول أنت أصبت، والآخر نقول أنت أصبت. أما في الباطن، في حكم الباطن وفي حكم الله، فالمصيب واحد. إذن هل المصيب واحد؟ المصيب واحد أو أنه يتعدد؟ نقول هذا باعتبارين، فباعتبار الحكم الظاهر والحكم في الدنيا نقول المصيب كل من اجتهد فهو مصيب، سواء أصاب الحق أم لم يصب الحق. أما في الحكم الباطن وفي حكم الله فالمصيب واحد، لأن حكم الله في المسألة واحد. وبهذا أقول يجمع بين هذا الخلاف. تجزؤ الاجتهاد: الاجتهاد يقبل التجزؤ والانقسام على الصحيح، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره، كمن استفرغ وسعه في علم الفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيره من العلوم، فيجوز له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه، لأنه قد عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب، فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع، ولا يجوز له الإفتاء فيما لم يجتهد فيه، فإن القاصر فيه في فن كالعامي فيه. نعم، يقول تجزؤ الاجتهاد، الاجتهاد يقبل التجزؤ والانقسام على الصحيح، يعني على القول الصحيح، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره كمن استفرغ وسعه في علم الفرائض. نعم، قد يقوم بعض العلماء عنده اجتهاد في باب من الأبواب أو في كتاب من الكتب، فتجده مثلا مجتهدا في علم الفرائض، وهذا كثير، يعني أكثر العلوم أو الفنون من الأحكام التي ينفرد فيها الإنسان بالاجتهاد هو علم الفرائض، فتجد هذا الرجل مجتهدا في علم الفرائض سواء كان فقها أم حسابا، لكنه في بقية العلوم يكون مقلدا. أيضا الاجتهاد يتجزأ وينقسم باعتبار الأبواب، فقد يكون مجتهدا في مسألة من المسائل دون أخرى. إذن الاجتهاد يكون في فن أو باب من الأبواب، ويكون في مسألة من المسائل، وذلك بأن يجمع الأدلة التي في هذه المسألة ويمحصها وينقحها ويعرف الصحيح من الضعيف ثم يحكم بعد ذلك. وهذا كثير، يعني أغلب المجتهدين في وقتنا الحاضر أو في العصر الحاضر من مجتهد المسائل، يعني لا تجد إنسان مجتهد في جميع الأبواب أو حتى في باب من الأبواب مثل تقول مجتهد في الفرائض، لا، تجده مجتهد في مسائل جزئية والباقي يكون مقلدا. نعم. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم جائز وواقع، ومن أمثلة وقوعه إذنه صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم، وأسرهم اليسار بدر وأخذوا الفدا منهم، وأمره بترك تأبير النخل، وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وإرادته صلى الله عليه وسلم النزول دون ماء بدر حتى قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه إن كان هذا بوحي فنعم. حتى قال له الحباب حتى قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه إن كان هذا بوحي فنعم، وإن كان الرأي والمكيدة فانزل بالناس على الماء لتحول المكيدة. وإن كان الرأي والمكيدة فانزل بالناس على الماء لتحول بينه وبين العدو، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو رأي رأيته، فرجع إلى قول الحباب رضي الله عنه. طيب، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما الأحكام التي تصدر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ إما أن تكون من الله عز وجل مباشرة بوحي، وإما أن تكون باجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. أما التي من الله عز وجل فأمرها ظاهر، لكن التي تكون اجتهادا من النبي عليه الصلاة والسلام هذه إما أن يقر عليها وإما أن لا يقر، وإما أن لا يقر. أواضح؟ إذن ما يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام تارة يكون وحيا من الله مباشرة، تارة يكون وحيا من الله مباشرة، وتارة يجتهد. ولهذا في بعض الأحيان حينما يسأل عن مسائل تجد عليه الصلاة والسلام ينتظر نزول الوحي، وهذا مما يدل على أنه يجتهد. وأما ما لا يكون عنده فيه اجتهاد فإنه ينتظر الوحي من الله عز وجل. هذا الاجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام واقع كما قال المؤلف، من أمثلة وقوعه إذنه للمتخلفين في غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم، فأنزل الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك ما ذكره في أمره بترك تأبير النخل، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي إلى آخره. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد، وهذا الاجتهاد قد يقره الله عز وجل عليه وهو الكثير، وقد لا يقر عليه، بمعنى أنه ينزل الله عز وجل بيانا أو إيضاحا لهذا الاجتهاد. الاجتهاد في زمن النبوة، منع قوم الاجتهاد في عصر النبوة مطلقا وأجازه قوم مطلقا، والراجح التفريق بين من كان غائبا عنه صلى الله عليه وسلم فيجوز له، ومن كان حاضرا فلا يجوز له إلا بإذنه. ومن أدلة ذلك قصة معاذ رضي الله عنه تصويب النبي صلى الله عليه وسلم له، وتفويضه صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه لما نزلوا على حكمه، فحكم بقتل المقاتلة فحكم بقتل المقاتلة وسبي الذراري، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقريره صلى الله عليه وسلم لأمر بن العاص رضي الله عنه لما صلى بأصحابه متيمما ولم يغتسل من الجنابة لشدة البرد، استنادا إلى عموم قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ومن ذلك أكل الصحابة رضي الله عنهم وهم محرمون من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه، فإن أكلهم منه باجتهاد منهم. ومنه تحول أهل قباء في صلاته من الكعبة إلى غير ذلك من الأدلة. طيب، الاجتهاد في زمن النبوة يعني من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الصحابة، يقول: منع قوم الاجتهاد في أصل النبوة مطلقا، وأجازه قوم مطلقا، والراجح التفريق بين من كان غائبا عنه صلى الله عليه وسلم فيجوز له، ومن كان حاضرا فلا يجوز له إلا بإذنه. نعم، وهذا هو الراجح الذي تشهد له الأدلة، أن من كان حاضرا يعني بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في المدينة عنده لا يجوز له الاجتهاد، وذلك لأنه يتمكن من معرفة الحكم بيقين، والاجتهاد ظن، اجتهاد حكم ظني، وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام وإجابته له حكم يقيني قطعي. أما من كان غائبا عنه بحيث لا يمكنه السؤال فهذا يجتهد. ومن أمثلة ذلك قصة معاذ رضي الله عنه في تصويب النبي صلى الله عليه وسلم له، وتفويضه الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكذلك تقريره لعمر بن العاص رضي الله عنه لما صلى بأصحابه متيمما ولم يغتسل من الجنابة لشدة البرد، استنادا إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا أنفسكم. ويدل له أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرجل الذي شج اجتهد الصحابة فقال: إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة. وكذلك في حديث عمرو بن العاص حينما عمرو بن العاص أو غيره حينما تمرغ في الصعيد عمار بن ياسر، نعم، في حديث عمار بن ياسر حينما أصابته جنابة، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام فأصابته جنابة فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظنا منه أن طهارة التيمم يجب فيها استيعاب البدن كطهارة الماء، وهذا اجتهاد، وهذا اجتهاد. نعم. ثانيا، التقليد. تعريفه: التقليد لغة في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، وذلك الشيء يسمى قلادة، والجمع قلائد، وقد يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص كأن الأمر محمول في عنقه كالقلادة. وفي الاصطلاح هو قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله. طيب، التقليد، قل في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، وذلك الشيء يسمى قلادة، قلده يعني وضع القلادة في عنقه. ويطلق التقليد بمعنى تفويض الأمر، ولذلك ذكر الفقهاء رحمه الله في ألفاظ تولية القاضي: قلدتك الأمر ووليتك الأمر وفوضت إليك الأمر، يعني بمعنى التفويض. ولهذا وقد يستعمل في تفويض الأمر إلى شخص كأن الأمر محمول في عنقه كالقلادة، يعني كأنه جعل الأمر في عنقه. واصطلاحا قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة الدليل. المؤلف هنا جمع في تعريفه بين تعريفين، لأن يعني من العلماء من قال إن التقليد قبول قول من ليس قوله حجة، ومنهم من قال إن التقليد قبول قول الغير من غير دليل. وبين التعريفين فرق، أيما أعم؟ إذا قلنا قبول قول من ليس قوله حجة، أو قبول قول الغير بلا دليل؟ ها؟ إذا قلنا قبول قول من ليس قوله حجة، هذا يشمل ما لو كان معه دليل أو ليس معه دليل. وإذا قلنا قبول قول الغير من غير دليل، خرج بذلك ما إذا كان قد قبله بدليل فلا يسمى تقليدا. نعم، وهذا هو الأحسن، أن يقال في تعريف الدليل، في تعريف التقليد، قبول قول الغير من غير دليل. فمثلا يأخذ قول عالم يقول: لا يجوز كذا. لماذا؟ قال: لأن العالم الفلاني أو الإمام أحمد يقول لا يجوز. ما الدليل؟ لا يأخذ بالدليل، هذا ليس هذا مقلد. أما من يأخذ القول بدليله يأخذ القول بدليله أو يعرف القول بدليله فهذا ليس مقلدا. ولهذا قيل العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. إذن إذا عرف الإنسان حكم المسألة بدليلها فليس مقلدا، فيقول مثلا يحرم كذا لكذا، يجوز كذا لكذا، يجب كذا لكذا، هذا ليس مقلدا لأنه عرف الحكم بدليله. أما الذي يقول يجب، لماذا يجب؟ قال لأن فلان الشيخ فلان يقول حرام واجب، الشيخ فلان يقول جائز، فهذا مقلد لأنه قابل قول الغير من غير دليل. يقول فخرج بالقول بالقيد الأول قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بالإجماع فإن ذلك حجة بنفسه، وخرج بالقيد الثاني قبول قول من ليس حجة إذا بين الدليل وأظهره، فإن الأخذ بالدليل الذي أخبر به لا بقوله، ويسمى ذلك اتباعا وتقليدا. إذن فرق بين الاتباع وبين التقليد، المتبع يأخذ بالقول لأن الدليل دل عليه، والمقلد يأخذ بالقول بقطع النظر عن إيش؟ بقطع النظر عن الدليل، هذا هو الفرق. فمثلا الإنسان الذي يأخذ مثلا يختار قولا، يعني ينظر في الأقوال وينظر مثلا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تدل على أن الحكم فيها كذا، واستدلاء ودليلها أظهر من قول آخر فيأخذ بهذا، هذا يسمى متبعا لا مقلدا، متبعا لا مقلدا، واضح؟ طيب إذا لا يلزم أو لا يخرج الإنسان عن أو بالأصح لا يكون الإنسان مقلدا إذا اتبع قول الغير لدليل استنبطه الغير، فلا يشترط في الاتباع أنه هو الذي يستنبط الحكم، واضح؟ من يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ له، لا يجوز التقليد لمجتهد أدى اجتهاده إلى الظن بحكم لا يجوز التقليد لمجتهد أداه اجتهاده إلى الظن بحكم أو لم يجتهد بالفعل لكنه متمكن من الاجتهاد، ويجوز للعام ولمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في علم أو في باب من العلم لأن القاصر في فن كالعام فيه. طيب من يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ؟ التقليد لا يسوغ في أحوال، منها أولا في المجتهد الذي يتمكن من معرفة الحكم بيقين وهذا قد يكون قليلا، ثانيا في المجتهد الذي يتمكن من معرفة الحكم بغلبة الظن أيضا هذا لا يجوز له التقليد، أو في مجتهد ليس عنده حكم لكن يتمكن من معرفة الحكم، يتمكن من معرفة الحكم. إذن من أداه اجتهاده إلى معرفة الحكم بيقين لا يجوز له الاجتهاد قطعا، وكذلك من أداه اجتهاده إلى معرفة الحكم ظنا لا يجوز أن يجتهد، وذلك لأن ظن نفسه أقرب من ظن غيره، لأن إخبار غيره ظن أيضا. ها شنو يقلد؟ نقول لا يجوز التقليد لمجتهد عرف الحكم يقينا، ولا يجوز التقليد لمجتهد عرف الحكم ظنا، ولا يجوز التقليد لمجتهد يتمكن أيضا من معرفة الحكم سواء يقينا أو ظنا، فالأول والثاني قد عرف الحكم والثالث لم يعرف لكن يتمكن. أما في الصورة الأولى وهي ما إذا كان يعرف الحكم يقينا فالأمر ظاهر، وأما في الصورة الثانية وهي ما إذا عرف الحكم ظنا لا يجوز له التقليد، فلأن قول غيره أو خبر غيره ظن وما في نفسه ظن، وظن الإنسان أقرب إلى الصواب من ظن غيره. وأما في المسألة الثالثة فلأنه تمكن من معرفة الحكم أو يتمكن من معرفة الحكم ظنا أو يقينا، وما دام كذلك لا يجوز له أن يرجع إلى قول الغير. إذن متى يجوز التقليد؟ نقول يجوز التقليد في حالين، الحال الأولى إذا نزلت به نازلة لم يتمكن فيها من البحث والتمحيص بالأدلة ومعرفة الحكم. في هذا الحال يجوز التقليد. يجوز التقليد. في الحالة الثانية إذا كان لم يبلغ درجة الاجتهاد ويدخل في ذلك العامي. إذا التقليد يجوز في حالين. الحالة الأولى إذا نزلت به نازلة تتطلب الاستعجال في البت الاستعجال والبت في الحكم بحيث لا يتمكن من معرفة من البحث والاستقصاء في الأدلة فيجوز أن يقلد. والحالة الثانية إذا لم يبلغ درجة الاجتهاد. قال رحمه الله ويجوز للعامي ولمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في علم أو في باب من العلم لأن القاصر في فن كالعامي فيه. إذن نأخذ من هذا أن المقلد ليس عالما. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. المفتي والمستفتي. المفتي اسم فاعل من الإفتاء. قيل في القاموس إفتاء في الأمر إفتاء في الأمر بأنه له. والفتيا والفتوى. قيل في القاموس. قال في القاموس أليس كذلك؟ اسم فاعل من الإفتاء. قال في القاموس إفتاء في الأمر. ما هي القاموس عندك؟ افتح اسم فاعل من إفتاء. قال في القاموس أفتاه في الأمر أبانه له. نشوف هذا. قال في القاموس إفتاء الأمر بأنه له. والفتية لأنها أفتاه في الأمر أبانه له. والفتية والفتوى وتفتح ما أفتى به الفقيه. ها أبانه له. إذا نسخة ما يثق فيها إطلاق. أفتاه أبانه له. ها ايش بعد؟ بس. إذن تكون المفتي اسم فاعل من الإفتاء. قال في القاموس أفتاه في الأمر أبانه له. والفتيا والفتوى وتفتح. والفتيا والفتوى وتفتح. ما الذي تفتح؟ الفتوى. الفتوى والفتوى مفتوحة. هي مفتوحة. الفتوى مفتوحة. والفتيا لا قصد الفتيا والفتوى. أفتاه في الأمر أبانه له. والفتيا لا ما تصح. ها شيء شيء يفتح أي لا يقول بس قال في القاموس أفتاه في الأمر أبانه له. أفتاه في الأمر أبانه. والفتيا والفتوى يعني قصد تفتح التاء الفتوى، الفتوى ربما ايش لا لا هو كاتبها تنتهي لا. والمفتي، والمفتي يطلق على المخبر بالحق على غير جهة الإلزام به، ويطلق عند الأصوليين على المجتهد وهو البادل وسعه في النظر في الأدلة ليحصل على العلم أو الظن بحكم شرعي. والمستفتي اسم فاعل من الاستفتاء، وهو لغة طالب الفتوى، وفي الاصطلاح هو من طلب الحكم الشرعي من المجتهد، فيدخل فيه العامي والمتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. طيب المفتي والمستفتي، تقول المفتي يطلق على المخبر بالحق على جهة على غير جهة الإلزام، نعم، ويطلق عند الأصوليين على المجتهد وهو البادل وسعه في النظر في الأدلة ليحصل على العلم أو الظن بحكم الشرعي. هذا المفتي، المفتي يعني خلاصته هو المخبر عن حكم الشرعي، هذا الفتوى. المفتي المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي السائل أو الطالب لحكم شرعي. يقول رحمه الله والمفتي يطلق على المخبر بالحق على غير جهة الإلزام، على غير جهة الإلزام. خرج بقوله على غير جهة الإلزام، أولا دخل في قوله على المخبر بالحق دخل في ذلك القاضي، وخرج بقوله على غير جهة الإلزام خرج به القاضي، لأن القاضي يلزم، وهذا أحد الفروق بين القاضي والمفتي، فالقاضي والمفتي يشتركان في بيان الحكم الشرعي، فالقاضي يبين الحكم الشرعي والمفتي يبين الحكم الشرعي، لكن يفترقان في أمور. أولا أن القاضي يلزم بالحكم، يلزم يبين ويلزم، وأما المفتي فلا يلزم، واضح؟ طيب ثانيا من الفروق أن القاضي يقضي في الخصومات والحكومات وأما المفتي فلا. ثالثا من الفروق أن حكم القاضي، أن حكم الحاكم أو القاضي لا يجوز نقضه إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع قطعي، أو حكم بخلاف ما يعتقد القاضي، لا يجوز نقض حكمه إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا، أو حكم بخلاف ما يعتقد، يعني يعتقد الحق يعتقد في مسألة كذا وحكم بخلافه، فهنا يجب نقضه، والناقض له هو ينقضه وجوبا. وأما المفتي فتوى المفتي يجوز نقضه. رابعا أن حكم الحاكم أي القاضي يرفع الخلاف، إذا وجد خلاف في المسألة وحكم به الحاكم رفع الخلاف، وأما فتوى المفتي فلا ترفع الخلاف، لا ترفع الخلاف. خامسا أنه يجوز القضاء، أنه لا يجوز القضاء على الغائب، وتجوز الفتوى على الغائب، لا تجوز، لا يجوز القضاء على الغائب وتجوز الفتوى على الغائب، فهم هذا؟ من ورد الإفتاء، من ورد الإفتاء مسندا إليه في الكتاب والسنة، ورد الإفتاء في الكتاب العزيز مسندا إلى الرب كما في قوله تعالى قل الله يفتيكم، وإلى القرآن كما في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب أي يفتيكم، وورد في السنة المطهرة مسندا إلى الناس كما في قوله صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. طيب من ورد الإفتاء، من ورد الإفتاء مسندا إليه في الكتاب والسنة، ورد الإفتاء في الكتاب العزيز مسندا إلى الرب عز وجل كما في قوله تعالى قل الله يفتيكم، أي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في شيء آخر ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. طيب وإلى القرآن كما في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب أي يفتيكم، وورد أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام السؤال موجه للنبي عليه الصلاة والسلام ألم يرد في القرآن؟ نعم ورد، يسألونك عن الخمر وميسر ويسألونك عن المحيط، فقد وردت في القرآن غير المكرر، وردت 12 مرة، أليس كذلك؟ يسألونك في القرآن غير مكررة، لأن هناك يسألونك عن الساعة مكررة، واردة في القرآن 12 مرة، وردت يسألونك وتتبعوها. نعم، ووردت في السنة المطهرة مسندا إلى الناس كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. من يستفتي المقلد: المستفتي يستفتي من غلب على ظنه أنه أهل للفتوى بما يراه من انتصابه للفتيا واحترام الناس له وأخذهم عنه أو بخبر عدل عنه. طيب، من يستفتي المقلد؟ المستفتي يعني المقلد يستفتي من غلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وهذه الأهلية بماذا تظهر؟ قال: بما يراه من انتصابه للفتيا واحترام الناس له وأخذهم عنه. إذا انتصب للفتيا وعلم ذلك عند الناس فهذا دليل على أنه أهل للفتيا، واحترام الناس له هذا أيضا ليس ضابطا حقيقة، احترام الناس له قد يحترمون من هو طالب علم لم يبلغ درجة الفتيا، وأخذهم عنه أو بخبر عدل عنه. وأحسن من ما يقال في هذا أن العامي يستفتي من عرف بالعلم والتقى، يستفتي من عرف بالعلم والتقى، يعني اشتهر عند الناس وعرف أنه عنده علم وعنده ورع وتقوى لله عز وجل يستفتي. أما مسألة انتصاب للفتيا فقد ينتصب للفتيا من ليس أهلا. ولذلك تجد الآن بعض الأماكن، بعض المساجد في طرق في أوقات الحج ينصب نفسه، يأتي واحد يسأله عن مسألة في الحج ثم يأتي ثاني ثم ثالث، نصب نفسه للفتيا وهو ليس عنده علم. إذن ضابط ذلك، نقول ضابط من يستفتى من عرف بالعلم والديانة. قال: واحترام الناس له وأخذهم عنه أو بخبر عدل عنه. ولذلك هناك فرق في الواقع بين من ينصب نفسه للفتيا ممن لا يعرف في علم أو عنده علم ليس بذاك، ومن عرف بالعلم. كيف نعرف ذلك؟ يعني هذا مشهور بعلم وهذا مشهور بعلم، كيف تعرف أن هذا عنده علم وهذا ليس عنده علم؟ يعني على مظاهرة. إذا رأيت هذا، عندنا رجلان زيد وعمرو، هذا يفتي وهذا يفتي، إذا أردت أن تعرف أيهما أكثر علما وأغزر علما فانظر من يسأل هذا ومن يسأل هذا. إن رأيت الذي يسأل زيدا هم العوام وأشباههم، والذي يسأل هذا طلبة العلم، تعرف أن هذا أعلم من هذا. هذه قرينة ظاهرة. فأنت إذا وجدت العالم أو طالب العلم يلتف حوله طلبة العلم ويسألونه، والآخر إنما يلتف حوله عوام من الناس، فأعلم أن هذا أعلم من هذا. إذا تعدد المفتون فأيهم يستفتي المقلد؟ إذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد استفتاء من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم، وقيل بل يلزمه سؤال الأفضل، واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة والتابعين كان يفتي مع وجود الفاضل ومع اشتهار ذلك وتكرره، ولم ينكر أحد، فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل. واستدل للثاني بأن الأفضل أهدى إلى أسرار الشريعة من غيره. نعم، إذا تعدد المفتون فأيهم يستفتي المقلد؟ نقول: إذا تعدد المفتون فإنه يستفتي أوثق من يجده علما وورعا. فإن وجد في البلد أكثر من عالم عنده علم وعنده ورع، فله أن يستفتي المفضول مع وجود الفاضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفتون المفضول مع وجود الفاضل. لكن هنا مسألة، وهي إذا اختلف المفتون في حكم من الأحكام أو في مسألة من المسائل فبأيهما يأخذ؟ هل يأخذ بالأشد أو بالأيسر أو يخير أو يطلب الترجيح؟ يعني يسأل ثالثا. فمثلا استفتى عالمين، أحدهما قال حرام والآخر قال جائز، هل نقول هنا يأخذ بالأشد لأنه أحوط، أو يأخذ بالأيسر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أو يخير لأن كلاهما ثقة وأهل الفتوى، أو يطلب مرجحا. هذه خلاف بين العلماء، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، والأقرب أنه يأخذ بالأيسر. إذا استوى عنده عالمين في الفتية فإنه يأخذ بالأيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين يسر، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نعم. أولا، آداب المفتي والمستفتي. لكل من المفتي والمستفتي آداب، فمن آداب المفتي، أولا من آداب المفتي أن يكون ذانية حسنة، فإنما الأعمال بالنيات، ومن فقد النية الحسنة لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. ثانيا، نعم، من آداب المفتي أن يكون ذانية حسنة، وذلك بأن ينوي بالفتية نشر العلم الشرعي وتبصير الناس بأمور دينهم، لا يقصد من الفتية أن يتصدر وأن يلفت إليه الأنظار، فإن هذا يخل بالنية. ولهذا قال ومن فقد النية الحسنة لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، وهذا أمر مشاهد. فالإنسان المخلص كلامه يكون عليه نور، وكذلك يكون مقبولا عند الناس. ولهذا قيل ما خرج من القلب دخل في القلب، وما خرج من اللسان لا يجاوز الأذان، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. ثانيا، أن يكون ذا حلم ووقار وسكينة، فإن ذلك هو كسوة العلم وجماله. فإذا افتقدها المفتي كان علمه كالبدن العاري من اللباس. نعم، أن يكون ذا حلم ووقار. ذا حلم بمعنى الحليم، هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، فإذا أخطأ عليه المستفتي أو قل الأدب عنده لا يعاجل بالعقوبة. أيضا ووقار، يكون وقورا لا يتحرك، أو وقار وسكينة وتؤدة، بمعنى لا تظهر منه حركات أو كلام لا يليق بمقامه. قال فإن ذلك هو كسوة العلم وجماله. نعم، كسوة العلم وجماله هو السكينة والوقار والتؤدة. ثالثا، أن يستعف عما في أيدي الناس، فإنه إن أكل منهم شيئا أكلوا من لحمه ودمه أضعافه. أن يستعف عما في أيدي الناس يعني من المال، فلا يسأل الناس شيئا. وإذا كان الإنسان العادي لا يسأل، يعني ينبغي له أن لا يسأل الناس شيئا، فالعالم من باب أولى. ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، وذلك لأنه إذا سأل الناس شيئا قل قدره عندهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فأنت إذا زهدت عما في أيديهم عظموك وقدروك وأحبوك، وأما إذا مددت يدك إليهم تقل هيبتك عندهم، تقل هيبتك، ويأكلون لحمك ودمك. رابعا، أن يكون على جانب كبير من معرفة الناس، فإنه إذا عدم ذلك تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، وراجع عليه المكر والخداع والاحتيال، فكان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وهذا الشرط الواقع هو في جانب القاضي أوكد منه في جانب المفتي، لأن المفتي لا يأخذ الحق للمظلوم من الظالم ولا يحتال عليه. نعم، قد يحتال عليه بصيغة السؤال، لكن مما ينبغي للمفتي أن يكون على جانب كبير من معرفة الناس وأعرافهم، ماذا يقصدون بهذا الكلام، وماذا يقصدون بهذه العبارة، والعوائد التي عندهم. أما مسألة معرفة الناس، معرفة المبطل من المحق وما أشبه ذلك، فهذه متأكدة في حق من؟ في حق القاضي، لأن القاضي هو الذي يقضي بين الخصوم. أما المفتي فيسأل ما حكم كذا، يقول جائز، حرام، واجب، مستحب، فيكفي. لكن مع ذلك ينبغي له أن يكون على جانب من معرفة الناس فيما يتعلق بأي شيء، بأعرافهم. أعراف الناس، ولا سيما الألفاظ التي يتلفظون بها. خامسا، أن يتوجه إلى الله تعالى ويتضرع إليه ويكثر من الدعاء والاستغفار ليلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد. طريق. ويفتح له طريق السداد. نعم، أن يتوجه إلى الله تعالى ويتضرع إليه ويكثر من الدعاء والاستغفار ليلهمه الصواب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طيب، ولذلك كان كثير من العلماء رحمه الله إذا نزلت بهم نازلة أو سئلوا عن مسألة وأعيتهم لجأوا إلى الله عز وجل وأكثر من استغفار حتى يفتح عليهم، حتى يفتح عليهم. وذكرنا شاهد ذلك من القرآن الكريم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله. قال لتحكم واستغفر. سادسا، أن يتحرز ما أمكنه التحرز من نسبة الحكم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنص يستند إلى عليه في ذلك. نعم، أن يتحرز ما أمكنه التحرز من نسبة الحكم إلى الله أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول إن الله حرم كذا إلا فيما في نص كالربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، الميتة حرمت عليكم الميتة والدم، أما أليس فيه نص مستند فيقول هذا الذي أرى أنه حرام، الذي أرى أنه مكروه، الذي أرى أنه مستحب وما أشبه ذلك. إذن لا ينسب في حكمه، أو لا ينسب في فتواه الحكم إلى الله عز وجل ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا فيما فيه نص متيقن، أما ما كان اجتهادا فلا ينسب، بل ينسبه إلى نفسه، يقول أرى في هذه المسألة كذا، أو يقول بدون نسبة. سابعا، بعض الناس تقول الشرع يحرم كذا، هذا مثل الشرع، الشريعة الإسلامية تحرم كذا، أو الإسلام يحرم كذا ونحو ذلك. سابعا، أن يستشير في فتواه من يثق بعلمه ودينه، فإن عمر رضي الله عنه كان إذا نزلت به النازلة استشار من حضره من الصحابة وربما جمعهم فشاورهم. أن يستشير في فتواه من يثق بعلمه ودينه، ولا سيما في المسائل النوازل، يسأل أقرانه وإخوانه من العلم، فربما يكون عندهم من الاطلاع والعلم في هذه المسألة ما ليس عنده، وربما يكون لهم من النظر والتعليلات في هذه المسألة أيضا ما ليس عنده، وأيضا ربما أنه انقدح في ذهنه قول في هذه المسألة، فإذا استشار إخوانه وزملائه من أهل العلم ورأوا كرأيه تقوى هذا الرأي، يعني نزلت به نازلة ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا، فسأل من أقرانه وزملائه وإخوانه فقالوا نحن نرى كذا، والآخر قال نرى كذا، يتأكد ويتشجع على الفتية بهذا الرأي، لأنه قد يعني يجتهد من تلقاء نفسه ويحكم بحكم، فيكون علماء عصره على خلاف هذا الحكم، وحينئذ يكون شاذا بينهم. ثامنا، أن يعمل بعلمه، فإن العمل هو ثمرة العلم، وبدون العمل يكون علم الإنسان حجة عليه. نعم، أن يعمل بعلمه، فإن العمل هو ثمرة العلم. نعم، الإنسان يتعلم العلم ليعمل به أولا، وأيضا يستفيد أمرا ثانيا، وهو أنه إذا عمل به فإن الله عز وجل يفتح له أبواب العلم، ينور قلبه وبصيرته. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، واتقوا الله ويعلمكم الله. وفي الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وأيضا الإنسان إذا علم بما علم كان قدوة عند الناس يقتدون به. ثانيا، من آداب المستفتي أولا أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة مطلقا، وبالأخص مع المفتي فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به كإيماء بيده في وجهه، ولا يقول له ما لا ينبغي كأن يقول أفتاني غيرك بكذا، ولا يسأله في حالة ضجر أو هم أو غضب ونحو ذلك. نعم، أن يتخلق المستفتي بالأخلاق الفاضلة مطلقا وبالأخص مع المفتي، لأنه من أهل العلم وأهل العلم لهم مقام عظيم. قال: فلا يفعل معه ما جرت عادة الأوام به كإيماء بيده بوجهه، يومي يحرك يده في وجهه، ولا يقول له ما لا ينبغي، كما لو قال هذا حرام قال أنا سألت غيرك قال هو جائز، ليش تقول هذا؟ ها؟ ليش تسأل؟ طيب، ولا يسأله في حالة ضجر أو هم أو غضب أو نحو ذلك. إذن يتخلق معه بالأخلاق الفاضلة ويتحين أيضا الفرص لسؤاله، فلا يسأله في حال انشغال، لأنه إذا سأله في حال انشغال فانشغاله يمنعه من تصور المسألة، ومن ثم قد يخطئ في الفتية. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان والمفتي مثله. ثانيا، ألا يسأل عما لا يعني، ولا يكثر من الأسئلة إلى حد يسأم فيه المفتي ويمل. نعم، ألا يسأل عما لا يعني، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهذا يشمل الأمور الدين وأمور الدنيا. فلا يسأل عما لا يعني، ما حكم كذا ولا يعني. وكذلك لا يكثر من الأسئلة إلى حد يسأم فيه المفتي ويمل، بحيث لو سأله سؤال أجابه، قال ما الجواب عن الحديث الفلاني، ما الجواب عن الآية الفلانية، ما الجواب عما قاله بعض العلماء، أرأيت إن كان كذا، وما أشبه ذلك مما يصيب المفتي بالملل. الله أعلم. هذا آخر ما يسر الله ذكره في هذه المذكرة، والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.